السلام عليكم. ختمت القرآن في حياتي 375 مرة، ولم أجد فيه آية ولا حتى نصف آية تحذر من العقلانية ومن العقل ومن الاهتمام بالعقل. بالعكس، كل يعني الآيات التي تذكر العقل تذكره في سبيل أنه مرجعية و عامل مهم في فهم الكون والخلق وتدبر الآيات و استيعاب النص، بينما وجدت عشرات الآيات تحذر من الهوى والأهواء التي هي العواطف. لكن عندما أنظر إلى ثقافة ومقالات وكتب من يسمون أنفسهم مفكرين إسلاميين، أجد أنهم يحذرون من العقلانية ومن التعقل ومن الفهم العقلاني للدين، ويعتبرون هذه بوابة الزندقة والإلحاد. فوجدت مشكلة، بصراحة مشكلة كبيرة. كيف أنت تحذر من هذا العامل المهم في فهم الدين، والذي يجب أن يجمع عليه كل المسلمين، أن العقل هو مناط التكليف، وقد ذكر ذلك العلماء ولا يختلف على ذلك أحد. إذا اختلفنا نختلف عن مواصفات هذا العقل، العقل الموضوعي المتجرد، هذه ما في مشكلة يعني تشترطها. لكن أن تحارب فكرة أن يكون العقل مرجعية للاستيعاب والفهم، هنا تكمن الخطورة. والأخطر أنك تتغافل عن العامل الذي جاء النص عليه مرارا وتكرارا في الكتاب والسنة، وهو الهوى والأهواء. هذه هي بوابة الإجرام. يعني إذا كان العقل بوابة الإلحاد، فالعاطفة هي بوابة داعش. نعم، يعني العقلاني هو في الأخير بيعطيك تفسيرات محرفة مشوهة لبعض الآيات، وهذا ذنب على جنب يعني ما يضر. لكن العاطفي راح يكفر الناس ويفجر ويدمر ويقتلهم ويذبحهم بسم الله. فمهما اعتبرنا العقل شر وضرر، لن يكون أبدا أشد شرا وضررا من العاطفة. وتكاد لا تسمع ولا ترى من يحذر من هذا العامل، بالعكس التحذير كله من العقلانية. طيب والعاطفية ليش ما تحذر منها وهي أشد انحرافا وضلالا؟ لأن الذين يحذرون من العقلانية هم العاطفيين، هم أصحاب الفهم العاطفي للدين، الذين يبلغون ميزة هذا العقل الذي خلقه الله فينا. أعزائي الكرام، لو نقارن بين الآثار السلبية للعقل والعاطفة، سوف نجد أن العاطفة تستولي على 90% من التشوهات والانحرافات والأخطار والتهديدات والضلال الذي يعم الحياة، والعقل 10%. ولا يوجد مقارنة بين مستوى وحدة الجريمة التي تفرزها العاطفة الخاطئة والجريمة التي يفرزها العقل الخاطئ. العقل في أقصى مدى سيكون محصورا في أفكار خاطئة، لكن العاطفة لا، سوف تتحول إلى أفعال وأعمال وجرائم، جرائم ترتكب بسم الله. فهنا تكمن المشكلة. المشكلة أنك تسمع التحذير الكثير جدا من هذه الاتجاهات العقلية. طبعا ما عندي مشكلة أنك ترفض مثلا العقل الذاتي، أو العقل الذي يتشوف نتيجة خاصة، العقل الحزبي، يعني العقل غير الموضوعي. لكن مسألة أن يكون العقل هو الحاكم والمرجعية على فهم الحياة بكل تفاصيلها، هذه يجب أن لا يكون فيها خلاف. ولا تسمع أي تحذير أو هجوم على العاطفة. يعني هل سمعت شيئا يقال عن الفهم العاطفي للدين؟ لا، بينما تسمع الفهم العقلاني للدين. وهنا تكمن الخطورة، مع أنه لا يوجد أي مقارنة بين الطرفين. العاطفة لعبت بالدين وبالحياة. وشوهتها تشويها كبيرا جدا، وهي الأهواء. بينما العقل في أسوأ الحالات سيكون مجرد آراء وأفكار محصورة في عقل صاحبها فقط، ولن يترتب على ذلك أي آثار حسية أضرار. هنا المنطقة التي أريد التركيز عليها، التركيز على فكرة أنه كما يوجد توظيف خاطئ للنصوص عبر العقل، يوجد أضعاف أضعافه في جانب العاطفة، توظيف خاطئ بأسباب وبأهواء وبدوافع عاطفية.